اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا فانا بما علمتنا اغفر لنا ووالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا ارحم الراحمين. قال ومن الغريب ان الزمخشري قال في قراءه بعضهم لمن من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. لمن ما لقت مع حساب ما لقت مع حساب يا عم ايش انا داري كيف بتفهم مالك اتمنى الله يرجع يقول لنا المعنى لمن من الله لمن من الله ايه المفروض انكم تدرون بغلط بس على باين ما مسافر لك اتمنى الله على المؤمن يقول رجع معناها من من اي لمن من الله خلينا نكملها. قال لك لمن من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. قال انه يجوز قال الزمخشري انه يجوز ان يكون التقدير منه اذ بعث يو هنا اذا ايش هنا ايش باجو اذ لمن من الله على المؤمنين من هو إذ بعث من هو حين بعث إذ إذن الظرف ليش لمن هو خبر ولا ليش قال من هو إذ بعث وش مال من قال من من الله على المؤمنين من هو قال ايه فتر هذا التقدير من هو علينا نقول من هو من من الله من هو إذ بعث انا قال هل من من الله من من الله خبر ولا من من الله احسن ما هو الخبر لمن من الله قلنا قال من لمن من الله على المؤمنين إنها ما بلا غلط في ذا عندك إنها لمن من الله كما سبق إيه أكثر قال ما علينا قال نحن قال ها إحنا في ذا الكلام حين قال إنك تقول قال لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال أنا بنقول إذ هنا إيش قال إنها يجوز أن يكون التقدير منه إذ بعثه فناء الظرف ولا معمول إذ ليش منه لو هو خبر ما متعلق بمنه ما بيسبوا إيش خبر يتعلق بالمبتدا ظرف للمن والخبر وينه من الله ها أقول ذا وجه واضح منه هذا الحين ليش ما ثبت يا محمد لمن من الله منه إذ بعث أنه حين بعث إيوه ما هو قال لك إنه يجوز أن يكون التقدير منه إذ بعث ما قريتها لمن من الله تعالى لمن من الله على المؤمنين منه إذ بعث كأنه قال من من الله منه إذ بعث يعني منه إذ بعثه هذا يعني من الله إذ بعثه هذا من منه منه مبتدا ومن إيش ومن من الله خبر مقدم ما قال حكينا حكينا ولا رب كان نشكي الله مين قال تقدير منه وش يأذن هو لا ما يشكي ما قال إنك هو التقدير منه مين قال تقدير منه هو هذا جاي يقول عليه لا كنا عسيا كذا يعني نقول من من الله وش هذي من من الله المن ما ذاب من إذهم من من الله أو شو نقول نخشى ليه حنخرجت ما ذاب من إذ إذهنا من من الله لكن منه إذ بعث هو لا من من الله سال من من الله إذ بعث يعني منه إذ بعث يعني معنى ما ذاب لا كذا ما بلا هنا خرجت يعني الضمير لا ما بلا لا ما بلا قال كذا أنا قد حالتي وضح للحين وش الكلام ها الشوطي بدل هذا المعنى لمن من الله يبعثه وش محتاج يقدر منه ما بلا ما سبر إذ مبتدا ما سبر يقول إذ بعث أنا من من الله إذ بعث هذا وقت البعث من من الله لا إيش ما بلا قدر جنس برا المعنى هذا استشارة بدل ما قالها من الله حين البعث هو من من الله من الله حين بعث أنبياء هذا من من الله يسبر الكلام ويسبر المعنى الإخبار قدر منه واضح الكلام ولا يستقيم المعنى هذا ذا وجه لا تخلطه بيننا وأن تكون يعني ذا وجه آخر قال إنه وجد أن يكون التقدير منه إذ بعث في منصوبة وأن تكون إذا في محل رفع هذا وجه ثاني واضح وأن تكون ما يشتفي ذاك الوجه الأول قلنا لك منصوب وأن تكون إذا في محل رفع هذا وجه آخر يعني جوز الدمخشري وجها فإذا في قولك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما ما إذا هنا في موضع رفع طيب هذا مثلا إذا في بيجوز أيضا وجه آخر أن تكون يعني إذن يشتين نحن يقول لمن من الله على المؤمنين إذ بعث جوئذ مبتدا في محرك ما هو الجيل تقدير لا كان أنزل في المعنى وقت البعث هو من من الله لا بحتاج على تأويل تأويل مبتدا ما هم منعنا ما بلا يشتي يوضح المعنى أصلا بحتاج إلى تأويل تخبر عن الوقت بأنه من من الله يشتي وقت البعث هو من من الله وقت البعث هو من من الله قالها يشتي يبين يعني قالها أما تقدر من هو وقت حين بعث هو من من الله هذا قال بها يمكن وبها يمكن تقول من وقت البعث هو من من الله لأنه بيجوز ما بلنه يمكن قليل قال كما قالوا إيش لكن لاحظوا كلام الزمخشري قال ويجوز أن تكون إذا في محل رفع بس نحن نقولنا في محل رفع مثل إيش فإذا مثل ما قلنا إذا في محل رفع واضح فإذا في قولك أخطب لا تقول إنها ظرف ما هو تابع يرتفع قال مثل ما قالوا في إذا قالوا أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما قالوا إذا في محل رفع أبنهم قالوا خبر خبر قالوا إذا كان إذا خبر هو اشتنا مبتدا لكن ما تعرض المبتدا الخبر ما بالله في كون ايش مرفوع ايش ارجع ينتقد عليه من الشام ما تحاكم ان كونه مبتدا ما كان مبتدا في ماضيك مبتدا ما بلا كان هنا او بيجوز ان يقول ان يكون في محل رفع مثل ما كانت إذا في محل رفع او كذا اذا ها إذا في محل رفع مبتدا هو يشتي لكن ما بلا بيمثل انها في محل رفع مثل ما قد حصلت اذا لانه يعني كان قد يقول واحد ما بيصبر قد يقول يعني قد يتوهم واحد ما هو ثابر اذا ابقي ايش مبتدا لان بعض الظروف في لازم الظرف فيه قال ها هو قال شكر فيه مبتدا مثل باين يجوز نحن قلنا مبتدا مثل ما جوزوا في ايش في اذا انها تكون في محل رفع ما تعرض المبتدا وخبر ولا يبلا كون في محل رفع واضح قال انت قال كذا قال في قولك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما تقول أخطب مبتدا وإذا كان يقولون خبر إذا يجوز أن يكون خبر واضح قال أي لم يمن الله على المؤمنين وقت بعثه هذا على الوجه الثاني أنه مبتدا ما هو على تقدير منه إذ واضح هاقول جوز وجهين أبدا أنا في النقد وال ولا عادي برفع إلا إذن إيه ما يضل قال فمقتضى هذا الوجه أن إذ مبتدا قال أنفسك ولا نعلم بذلك قائلا ما هو ضروري يقولوا أنه مبتدا ما هو ضروري يدعي يقولوا في كل مسألة ما بلا المسألة أن إذا هي ما يجوز خروجها عن الظرفية قد قيل إنها خرجت عن الظرفية مثل أي ما نقول مثل قال إذا بس ايه ماشي ما سهل اذا خرجت عن الظرفية بدها في ما مشرطة بدها ينصونها مبتدا ولا اعلمه قد وردنا الفاعل ولا اعلمه قد خلاص خرج عن الظرفية ايضا لا يسمي ما عندك في حاجة ايه ايه ما هو ضروري بدها يقولون ها يقول لهم مبتدا هذا الوجه ان اذ مبتدا ولا نعلم بذلك القائل ثم تنظيره بالمثال غير مناسب لان الكلام في اذ لا في اذا هذا هو بده فيه بده فيه إذا إحنا بنقول يعني كأنه بيخرجوا عن الظرفية وكان حقه أن يقول يكاد ما بيها، وكان حقه أن يقول إذا وشتي عدا أوضح أنه يمثل بإذا لا بإذا وكان حقه أن يقول، وكان حقه أن يقول إذ كان، لأنهم يقدرون في هذا المثال ونحوه إذ تارة وإلى أخرى. قال ها كان يقول إذ صدق كان المفروض كان يقول إذ من بيجي على خبر، يعني بيجي على كم خبر. كان هذا عجبا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقتها يعني معناها الوقت بس هيا قالوا في قالوا إذ وإذا قالوا بيجوز لأن يكون هنا خبر كان ها كان يمثل قالوا إني يقول في ذا المثال كما قالوا إذ قالوا يابلنا كما قالوا في إذا ماذا إنها نجا هيا يتنم قال أنهم يقدرون فيها ثم بقى قال أحيانا يقدروا إذ وتارة أخرى قال إذا بحسب المعنى المراد إنما أضيب ولا مستقيم هيا ثم ظاهره أن المثال يتكلم بها كان قال ظاهر حين قال كذلك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما مع أن ما بيقال كذا ما بيقول العرب كذا لأن يشتمهم بيقولوا أخطب ما يكون الأمير قائما من الخبر الواجب حقه واضح أي أنه واجب الحق فلا يقول لنا كما يعني مثل هذا المثال قال إن ظاهره والمشهور أن حذف الخبر في ذلك واجب بس هذا كلامه ما دار ان بيقولوا كذا عندك لكن عبد يقولوا بوجه اخر غير ذا عبد يقولوا يجوز ان يكون هو الخبر نفسه ما هو يوضر للخبر لا عندك بقى وجه لكن عبد يقولوا وجه آخر غير ذعنه ويو نفسه ما هم قدر أخطب ما يكون الأمير قائما ما بشيء ولا ها بعضهم يقول حافل إذا كان قائما هذه قريته فالقدر ضعيف لكن عبد غيره عبد يجوز أن يكون إذا نفسه مقدر أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما يجو إذا خبر وما ذكر أخطب ما يكون الأمير قائما ما تقدر الخبر حافل إذا نفسه هي الخبر يعني وقت فيها يعني. لما ها ولا خبر إن حتى عند قدر حاضر ما شيء قدر إذا شيء قدر إذا وإيش حاصل قائمة أسمع ذا الحين اشتي أول نفهم وش اشتي اعترض عليه اعتراض آخر قال هنا إيش قال ظاهره إنه ما يسبركون يقولوا أخطب ما يقول الأمير إذا كان قائمة صح مع أنهم ما بيقولوا كذا بل الخبر هنا في هذا الموضوع واجب واضح ليش يمثل بذا ويسكت ويقول مثل قولهم مثل قولك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما ويذكر الخبر يعني ظاهر كلامه أنه ما يذكر الخبر ما يصبر ذكر الخبر هذا أعلم تقاعد في الأخير واضح قال ثم إن المثال يتكلم به هكذا قال ثم ظاهره أن المثال يتكلم به هكذا قل مشهور يعني بيظهر أن المثال ينطق به هكذا والمشهور أن حذف الخبر في ذلك واجب فلا يقول كذا لا يقول لنا كان يقول مثل أخطبوا أو قائد الأمير أخطبوا إيش ما يقول الأمير قائمة يعني وتقديره يقوله كقولهم في ولا كقولهم في ذي المثال أن تقديره إذا كان قائما كان يبين أنه ما بلا تقدير والله كم جل إشكال قال كان يبين لنا أنه ما بلا اشتي أوه فهل لكن قال كان يبين لنا أنه ما اشتي إلا تقدير لأن ظاهر كلام إن المثال كذا أنت صح ما واجب الحظ على لا ما بلش الابن الشامش اللي زي مخشري كلامه يوهم ان المثال هكذا ان ينطق هكذا ما انصد قال لانه واجب الحل لا عندك المحاوشي قال انها قال انك قال كذولك يعني ما عايش النبي كيف المثال المذكور ايش ما قدرني اما كان يبين ان الشيء تقدر بس ما يبين كقولك او ما حنقضه كقولك يعني بس بر لا قال كقولك وانت ولاش هو بينقود لكن لا تنتعصبوا على ما جور لا تفرحوا انك قال كقولك عايز تحذر واحد للمعنى يبصر وش يدي بيظهر بس يبصر يدي بيظهر يعني ما هو كذا عندك غلط لانه كان انسب يمثل يقول يبين له انهم لا تقدر اقول كقولك يعني كانك بيصبر يقول واحد كذا لكن انت قلت الشهادة قلت سيكون شيء هيا اسمع قال وكذلك المشهور ان اذا المقدرة في المثال في موضعنا وكذلك المشهور أن إذا المقدرة في المثال في موضع نصب ولكن جوز عبد القاهر كونها في موضع رفع تمسكا بقول بعضهم أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة لكن ورد كذا هانت بقول فيها مغلع شايفنا في موضع نصب محلوة أرضى الخبر البحث إيه أرضى الخبر متعلقة بالخبر أرضى فيها إيه ناصب وهي إذا كان أذيب القراجة إذا كان أن الخبر حافظا يعني الحافظ مرفوع الخبر ايه هذا ولا لا متعلق به حافظ في وقت يعني طرف الحافظ يحافظ لا يشتو أن أخطب مبتدا ووقت خبر يوم الخبر قال ايش فقال الزمخشري إذ على إذا كان المضي هذا إذ والمبتدا على الخبر ماذا معه قياس قلنا لهم هو ما بيقيسه ما بلا يشتي خب لنا في الخروج عن الايش عن الضر في يهبس إنه في محرف حتى قال في محرف كما قالوا في ايش في إذا أو لا ما قال إنه مبتدا مثله ما بلاش إنه قال حين قال إذ بعثه ما قال إذ مبتدا في محرف كما قالوا في إذا لكن إذا بيقولنا خبر ما بيقولنا مبتدا في أخطب ما يكون أمير إذا بس لا وجه الغرابة حقك ما ذات قياد إنه بيجي إذا على هذا ما بلا قال إنه يشتي خرج عن الظرفية مثل ما خرج في ذي مش باجي ما هو قياد ما يشتي قيس على ذي هيا قال والوجه الثاني ذاك الوجه الأول قلنا أن تكون إيش مرفع لما مضى ما للزمان الماضي ها ما مرفع لما مضى مرفع للزمان الماضي الأولى الوجه الأول وشو؟ إيش الزمان الماضي؟ قال نحن نقول ظرف يعني بأخرج له مفعول وذا الباقي. أقول الوجه الأول تكون في الزمان الماضي. الوجه الثاني أن تكون اسمًا للزمان المستقبل أو للزمان المستقبل. حكيت المتشرير الأول طلب كتابه. قال والوجه الثاني أن تكون اسمًا للزمان المستقبل إنه يومئذ تحدث أخبارها. وحين برجع تحدث أخبارها مستقبل حين يومئذ زلزلت إذا زلزلت الأرض ما يشتي في المستقبل إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يعني يومئذ زلزلت وكذا تحدث أخبارها قال يومئذ هذا يوم الزلزال أخبره المستقبل ما هو ما قد مضى يوم القيامة قد جاء هذا إذا المستقبل هنا اولا ديك للماضي، احنا الحين للايش المستقبل، هذا واحد الثالث. لا تبدا مثال شاهد وش عبد الله ما بلا شاهد كان قال نحن ما نتحدث اخبارها والجمهور واضح ايش الشاهد دي. قال والجمهور لا يثبتون هذا القسم ويجعلون الايه من باب ونفخ في الصور، يعني ما بيقولون ها بتجي للايش باسم للزمان المستقبل، ما بلا للماضي كاني، يعني ما بيرضون تكون للزمان المستقبل. قال كيف بس سوى بالايه ده يقول اذا زلزلت، يعني في المستقبل واضح ان الزلزله هو يوم القيامه ما الى المستقبل. قالها الجمهور قالوا يجعلون الايه من باب ونفخ في الصور، نفخ ما هو ماضي او ما قد ما نفخ في الصور، اذا استعمل صيغه الماضي للتقريب، كان اذا تكلم عنه صيغه الماضي واضح. قال ها وفي الايه ايضا استعمل لفظه اذا به الى الماضي تقريبا لايه الحصول، واضح. قال وقال ان باب نفخ في الصور وغيرها، يعني من تنزيل المستقبل الواجب الوضوع منزله ما قد وقع. إلا الماضي. وكيف نزل الحين استعمل له إذ؟ واضح ولا؟ الحين استعمل إذ إلى الماضي. قالوا إذا الشيء نزل المستقبل منزلة الماضي. مع أن يعني إن الكلام ما في شك إنه زلزال في المستقبل. الله. لكن الحين يقول إذ، قالوا الشيء يبين لك إنها كأنها قد وقعت. الحين استعمل لفظة ماضي. إذا بيبقى على إيش؟ على كلام إنها ما تجي للمستقبل. هنا الحمد لله وقوعها إيش؟ ايه ما ليش نزل المستقبل منزلة الماضي؟ لانه محقق الوقوع كانه قد وقع. قال وقد احتجوا لغيرهم بقوله تعالى فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم، سوف يعلمون اذ الاغلال، ما هو اشتي يعلمون، يعني بيجي يعلم اذ الماضي، عاد الثاني يقول في الماضي من هذا التقريب ذا، انه بيعلموا في المستقبل ما في كلام. وش ما الاول؟ احنا قلنا انه في المستقبل. ها؟ تعين ان الاستقبال تمام، تعين وش ملوى؟ قالوا انها ماضي؟ ماضي. اذا نزلت قالوا بدون ماضي؟ قالوا مستقبل. ما بلا يرد لو قالوا ما هو مستقبل. قالوا مستقبل ما بلا ان ايش؟ نزلوا منزلة الماضي. بتحققه قالوا مستقبل. هاو غير. مستقبل نزلوا منزلة ايش؟ الماضي، لانه بيجي يتحقق يعني بيقول. ما قالوا انه ماضي حتى يرد عليهم انك يبقى سوفا. ها؟ تمام وش وش يعني؟ ما بلا قال الحين قال إذا زلزلت الأرض، الحين قال يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ وش يوم وش؟ يومئذ زلزلت، يومئذ زلزلت الأرض، يعني يوم القيامة. ما في شك أنها مستقبل يوم القيامة. ها قال إذا حين استعمل هنا إل، هل قال إن هل قال إن القيامة هنا ماضي؟ حين يقولوا كذا قالوا إنه مستقبل ما بلا عبر عنه في إذا إلى الماضي. تقريبا لحصوله لأنه مؤكد ومحقق الوقوع. استعملوا كذا قال مثل ما قال في ونفخ في الصور لأنه محقق استعمل صيغة الماضي، واضح؟ قال الحين قال ها لكن باني يصبر يجيلهم دليل آخر وقالوا فسوف يعلمون إذ الأغلال، وش ما هي؟ قال ما قدوا جو حين قال فسوف يعلمون إذ الأغلال، ما قالوا ما هو مستقبل، لم يقولوا مستقبل، قبل قالوا أن المستقبل إيش؟ نزل منزلة الواقع الماضي لأنه واقع. قبل إذا هو يشكي إن سوف يعني تتنافى مع أيه مع التنزيل، مع تنزيل منزلة الماضي ويجي يستعمل كلمة سوف. إذا هو يشكي يجي يسير. الله أكبر. يشكي كأن إيه. وإذا قلنا أنا المستقبل. الله قال وقد يحتج. ليه عندك إذا بيقولوا هي كذا إذا ما هي بتفيد المستقبل عام ثلاثة وما اللفظ يعني قد يقولوا هو كان يشتفيه فسوف يعلمون. قال اصلا اذا قلنا انه نزله منزله الايه المتحقق لو ايش ينزله ما من جاب سوف ان كان سوف تنافي اشتغل الله لا ما بمانع ولا من يشتغل المستقبل في الواقع هو مقصود المستقبل ما يقصد الماضي. هيا قالوا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم فان يعلمون مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفيذ عليه بك. وقد أعمل في إذ فيلزم أن يكون بمنزلة إذا وقال سوف يعلمون إذ لا غلال واضح. والثالث أن تكون للتعليل نهو ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا كذا ولن ينفعكم اليوم لأجل أنكم ظلمتم أنكم في العذاب لن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون ما بلا أخر وقدم جنيف هذا المعنى واضح. إيه قال لا ينفعكم أنكم مشتركون أصلا في الدنيا والدنيا بني كما قد الناس الحين كما جيشت المدرس عاقب الطالب إذا عاقب الطلاب كلهم ما مجعد عاقب لكن الحين بلا واحد من الدخل في الطحن كما عليهم جمع قلبتهم قال ما يوم القيامة ما عاد هنا لو أنتم يعني لو أنتم كثير ما عاد هنا فإنه يتقدم النفايون ما هو إن الشديد جور ما عادك أصلا مفكر بنا ما الداري بحر ما عاد مفكر بحر بشدة العذاب يوم القيامة بشدة العذاب يوم القيامة ما عادك متفكر بحد يعاقب ولا ما يعاقب ولا أنت متطحن لاجي مبلغ وحدك لا تنسى هذا الأمور. ما عاد نافع لكم ما عاد مهون عليكم اشتراككم في العذاب لن ينفعكم اشتراككم في العذاب هذا ليش ما عاد نافع لكم اشتراككم في العذاب لانكم ظلمتوا ان ظلمتم بايكم وقالش وهل هذه حرف بمنزله لام العله او ظرف والتعليل مستفاد من قوه الكلام الى من الله فانه اذا قيل ضربته اذ اساء واريد به اذ الوقت اقتضى ظاهر الحال ان الاساءه سبب الضرب ولو ظرف يعني لو ضربته حين اساء ما حين ظرف كان هذا بالنسبه للتعليل منه حين وقت الاساءه ضرب يعني ما تفهم انها يجي الواحد حين يربط حين يربط بين الظرف ذا وبين الفعل نقب به سبب نقب السبب هذه يقولوا اقتران الوصف نقترن الوصف قال في طرق العلة نقترن الوصف إيه النبي فهم التعليم من نقترن هنا قال هكذا بعضهم يقول نائل إنها ظرفية وتفيد التعليم ما هو ينسها من هذا التعليم لكن كانها ظرفية فيه التعليم بس لا يضر وبعضهم قالوا لا هي حرف للتعليل ما هو إنها ظرف هي أصلا لمعنى التعليم هذا قبل النبي يشرح كيف إنها ظرف ويفيد التعليم قال فإنه إذا ضربت إذ أساء وأريد به إذ الوقت اقتضى ظاهر حالي أن الإساءة سبب الضرب مع نظر إلا قلنا حين ما حد يقول حين للتعليم ويجب تفيد يعني بنفهم التعليم كيف يشتم التعليم مستفاد من قوة الله؟ يعني قوة الكلام الإفران قلت لك حين أقول مثلا حين سوين كذا عاقبتك لا حين كذا إيه حين تقول إنه في زمن معين من قوة الكلام لا من اللفظ ما هو من لفظة إذ ما هو من لفظة إذ بتكون قبل حين تقرن الوصف هذا بالعقاب مثلا حين يقول ضربته إذا دخل المسجد يعني كأن السبب دخولها المسجد كأنه ما بدون ما من أجل تمام ما بتحين حين أساء لكن وشو بسببه؟ ما بتقدر انه يجي الحين اذا؟ نعم خلينا بعد تقول لكن ولا بتقدر؟ ما بتقدر من كلامي حين اقول كذا؟ خلاص خلاص الزل حين اقول ضربته حين لبس الكوت، ما انت بعد تفهم انه ضربت حين لبس الكوت، معناته تقول كذا؟ خبطتنا حين لبس وجهه حين لبس الدوام ها؟ لا والله حين لبس الكوت من غير لعب حين لبس الكوت هبط حين لبس الكوت ما انت بتفهم انه السبب لبس الكوت ها خلاص أنا هي ما من السلام ما قال لك إن من السلام لا لا قال لك إن ما نقول نظر ولا يفهم من السلام ما هي للتعليم ما بلا يفهم التعليم من السياسة نحن عندنا هلا ما قال وري قال هذا كلامه وكذا ظاهر الحال أن يسأل في الظرف قال قولان هل هي للتعليل فقط أو للظرف ويستفاد من التعليل قال قولان وإنما يتفع السؤال على القول الأول يشتين باقي إشكالات على القول إيش الثاني ولكن القول الأول ما هو جاي في إشكال وراتو يعني إنما يتفع السؤال يعني الإشكال هذا بالجعي وشو ذا فإنه لو قيل لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب لو حملنا على الظرفية كما أنا لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب ولا قال لم يكن التعليل مستفادا أصلا قال أنا ما تبرجي تعليل لاختلاف زمن الفعل مع أن احنا قد نفهم التعليل لكن لو نقول إنها ظرف ما نفهمنا التعليل اختلاف لو قيل بالثاني لو قيل إنها ظرف قال وهو قال ايش لم يكن التعليل مستفادا لاختلاف زمني الفعلين وش من الفعلين يقول لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب اليوم وقتا لم ينفعكم اليوم وقت ظلمكم اليوم اشتي يوم القيامه ولا لن ينفعكم اليوم ما اشتي يوم القيامه وقت الظلم اشتي بالدنيا ما اشتي ما هو سبب اني على ايش إنها سألناها لأن قبل قلنا لكم التعليل بيسهمنا الاقتران حين اقترنا الفعل بزمن حين اقترنا الفعل بزمن بنفهم إن علة يعني بزمن حدث فيها أشياء بنفهم التعليل لكن هنا ما هو مقترن أصلا ما يجي النفع إنه يوم ظلمتم أو لا ما تبرك أصلا ما تبر الضرب ما تبر اللي ينفعكم يوم ظلمتم شي ما هو نفعكم للحين لا قال اليوم هذا ما سبر المضرب اصلا لان اذا ما سبر مع سبر نفهم التعليم ان عمش كثره لا ما قدر انا الفعل الاول وهو واذ ظلم لا ما عاد قال لم يكن التعليم مستفادا ما بل ان عندي انه ما عاد سبر الظرفيه اصلا ما عاد فهم التعليم قال اختلاف زمنين فعلا ويبقى إشكال في الآية وهو أن إذ لا تبدلوا من اليوم ما هو ثابت نبدلها إذا قلنا أنها ظرف كيف تعرفها لن ينفعكم اليوم وقتها إذا قلنا أنها ظرف ضروري لا عامل إما أن نقدر ينفع ولا نقدر الاشتراك إذا الحين قال ما هو ثابت نجعل عامل ينفع واضح ليش قال ولا تكون ظرفا ينفع لأنه لا يعمل في ظرفين متباينين ما زال لن ينفعكم اليوم يعني يوم يعني يوم قبل يوم في الدنيا ولا وقت الظلم في الدنيا يعني يوم السابق ذاك الماضي اللي هم سجنه ولا الحال إذا جاء شرط يوم يشرق في الزمان جاء شرط إيش إفاز الزمان عند الإدراك إدراك ما قبله لأن المستخدم الإنسان إيه غلب يجي بينهم يوم يوم وقت واحد ولا يوم بعض ولا ما هو يوم وقتين متباينين لأنه لا يعمل في ظرفين وش لأنه بدل من ظرف ما هو بدل من ظرف يجيهم زمانين ولا تكون ظرفا لينفع لأنه لا يعمل في ظرفين ولا للمشتركون الأخير ما قال ولا هو لن ينفعكم اليوم أنكم مشتركون إذ ظلمتم لأن ما المقصود كان ما يفهم ما يشتري مشتركون حين ظلمتم مش أن قال أنكم في العذاب مشتركون ما هو قال مشتركين في العذاب ما هو قال مشتركين في الظلم يعني وقت الظلم ما هو جاي يعني ما هو سبب نعلقه في الاشتراك واضح أشتي أنكم تفهموا ذي السبب هو أوضح أوضح أنه يعني بيفهم واحد أن التعليق هنا ما يشتي أشياء الاشتراك وقت الظلم نقال أنكم في العذاب المشترك الاشتراك في العذاب لا مش حين اشتركت يعني اشتراككم في العقد ما نافع لكم يعني ما مخفف اشتراككم في العذاب واضح مش ان المعنى حين اشتراك المراد اشتراككم في العذاب ما اشتراككم ايش وقت الظلم ما اشتراككم في العذاب وقت الظلم اشتراككم في العذاب وحنا يوم القيامة ما وقت الظلم اشتي نفهم لي سبب ما واضح ما هم ثلاث قواعد لأن ذلك واحد بعض المرات ما بيجي إياها مضطردة مثلا يقول ما هو صعب يعمل ما بعد النافي ما قبلها بيجي كم من مرة ويعمل ما بيجي بدوها ما بيجي بدوها بيجي خير راس حالة بيجي ويعمل والله يعني لكن دي بمانع مانع من ناحية المعنى ما هو صعب يعني الحين هو ينفع أخذ اشتراكهم ومسمينهم يعني ما بعده ولي لا ما سبر نقول اشتراككم وقت الظلم لا اشتراككم في العذاب هم اشتركوا في العذاب وقت الظلم لا ما سبر مرة اشتراككم في العذاب في الآخرة الاشتراك بيجي في الآخر ما هو ينفعكم وقت الظلم يعني واضح نفهم كيف قال أنكم في العذاب مشتركون قال ما هو نافع لكم اتظلمتم انكم مشتركون في العذاب ما ايش يقول مثل ما اشتركت في الظلم ما هو نافع لكم مثل ما اشتركت في الظلم ما اجل اشتركوا في الظلم ما به يعني عليها ما لها معنى كونهم اشتركوا في الظلم ولا ما اشتركوا ما بلا قلت لك ان الانسان بعض المرات يعتقد ان الشيء بيهون اذا وزعت العقوبه يقدر انها بتفون قالها ما عاد انا نافع لكم القيامه حين اشتركوا في العمل حتي حين اشتركتوا في الدنيا في الظلم ما هو نافع لكم في ما ظهر معنى ان اشتري اشتراك في الظلم مره ما سنتين ولا سنتين ما سبب نجل يعني نعلق بالاشتراك يعني الاشتراك وقت الظلم لا ولا قال هذا دي ما قد قال ما قال كذا دروش بقى يقول قال ولا لمشتركون لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا يتقدموا عليها هذا مثال هم يقولي كيف إذا قد يعني قلنا لكم ذلك واحد بالعبابي راحت خيرت يتقدم المعمول ورجع يقولوا ها ما بتعقدت الله عام بجي يقولوا أبو قاعد ورجع كما تقدم الإيش معمول قالوا بان قد الله حامل ماذا ما يجوز او قد الله ما بشي تقدير ولا بشي ليش ما يجعل معمول ضياء كذي بانك حامل لما احنا ما نعرف المعنى لا يا شيء ايه لو بقى يسمع لو ما به مانع معنى ما يقول منك على المشتركون ولا ما به مانع ما بشتري ما بلاشتي المعنوي اللي قلنا ان المشتري انهم قال يفهم الايه انهم يشتركوا في اشتراكهم في العذاب اشتراكهم في العذاب في الاخره ما هو شيء اشتراككم في الدنيا ماشي اذا وقت الظلم في الدنيا تمام لكن ما يشتري اشتراك في الظلم هذا ما هو ذا يعني وقت الظلم ما يشتري اشتراك اذا ظلمتم ظرف للاشتراك المعنى اشتراككم وقت الظلم ما يشتري اشتراككم وقت الظلم اشتراككم يوم القيامة في العذاب ما هو تمام ما بلشت ان احنا ما سبب نعلق نقول اشتراككم وقت الظلم نقدر هكذا ما سبب هو يلعب معنا بس ما في الله انا بنقول لكم انهم بيهبوا قواعد وقلنا لهم بعض المرات يقدروا ويضطروا مثل الذي بيسبروا في الوزن الشرط يقدر اذا قلنا اذا انشقت السماء انشقت واذا نقدر هنا وهنا ما بيفهم من الكلام ولا بيظهر ولا قليل ولا بيتكلم العربي ما هو متذكر اذا انشقت الاول إذا سمع انشكر بس ما بيشكر انشكر خلاص قاعد بيطلع عندي فلان عندي انها بلا تقديرات ويقول به فعل مقدر وانه حذفه وانه واجب وانه سوى بدو جار قل الحمد لله انها بلا قواعد كذا نقول كذا يا مشي سمع انشكر هذا هكذا عندك السماء انشكر خبر وش بس يعني إذا جاء الخبر جملة فعل السفر يجي شاب وما عاد همشي إذا به مثل عدم لا مثال كثير من القواعد إذا ما نضطركم نقدر قلنا لكم مرة أو عدة مرات يقدر واحد تقديراته ما يجي ما عاد يستوعب العادل إذا ما قد دمجناه صنع ولا ما يرغبها أول ما يجي يقرأ يستغرب منها. أي واحد عاقل وفاهم ما يستغرب تكسر لنا التقديرات. وين السماء انشقت السماء انشقت ولا مثل ذات تقدير. إذن ما إحنا ذي حاجة يجي لنا مبلغ كبروا هم قالوا المفروض إن إحنا يعني نتريب اللغة من الكلام تلقى واحد يمو بس أبيل أنا أبيل غدا إلا أنا مستعمل كلام خلاص. إن بعض المرات يقول له قواعد يؤكدوها قال مثل ذي القاعدة حقتها أن الحال إذا كان مجرور فلا يتقدم أو صاحب الحال إذا مجرور فلا يتقدم عليه الحال عليه لا يتقدم الحال على صاحبها المجرور. أبو لهم قواعد ومدري واش وجينا وأبو لهم مدري كم أمثلها قالوا بعد أن قتل هكذا وقتل هكذا وقتل هكذا وقالت واضحة بيجي في القرآن وفي قال يعني ذكر كلام القاسم إمام القاسم العياني قال حسين بن القاسم قال لا فنقلنا معمولة ولو قال الزمخشري ولو قال لا قال ولا يهولنك منعهم من تقدم قال ما بهم أنا قد ورد وقد ورد وقد ورد وقدر يشتي واحد يحين قالوا في القاعدة عشتي أن الأصل إذا بدا حد يكون يعتمد على الفهم هذي بيفهم الكلام بس هنا يه هنا به صح به ما نعرف المعنى هذي بنفهم ما هو سبب ما سبر هنا يجي هو بر لا للاشتراك ولا لايش ينفعكم لكن كونها يجي الأن من ايش ما يجي الأن أنا مثلنا من أخوات إنا ولا يجي الأسباب أخرى هذه مدريكة وقد ورد شوف أنك ورد على العرب ولأن معمول السلسلة قال لأن معمول خبر الحرف الخمسة لا يتقدم عليها هذا اللي القاعدة ولأن معمول السلسلة لا يتقدم على الموصول ورجع الدور مدريكة مقدم كل مرة عند مثال قالوا بنقدر لا بامت أول ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم هذا اللي هو علي اشتراكهم هو في الآخرة أو قال اشتراكهم في العذاب هذا مفهوم الآخرة ومما حملوا على التعليل وإذا لم يهتدوا به فيقولون هذا اسم قديم الله يخلي منها ما شاء الله استعملت